وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك سريع وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة شهدنا أن أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا وكذلك نفصل الآيات.